الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أحمد الله حمدا كثيرا الذي جعل الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في يوم كريم ميمون وفي شهر مبارك رحل عنا قارئنا العزيز الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، وفي ذكرى القرآن الكريم، ذكرى رجال الله، ذكرى عزيزة علينا وأليمة في قلوبنا، ففي هذا اليوم ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وقد حضر الإخوة الأعزاء لمشاطرة إخوانهم جميعا، ونحن ابن عزة نعزي جميع إخواني وأولاده، وأدعو الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وينهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وفي بداية هذا التكريم المبارك نستمع إلى شيخنا الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. Yeah. صلى الله عليه وسلم.

ربنا ما سلك هذا باطلا Yeah. فاستجاب لهم ربهم إن زلزلة الساعة